بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع حديث أبي ذر الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث ووصلنا إلى قوله سبحانه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا المراد به كمال ملكه سبحانه وتعالى وأن خزائنه لا تنفذ ولا تنقص، خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الإنس والجن في مقام واحد أعطاهم جميع ما سألوه فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه الغني ولأن خزائنه ويده سبحانه وتعالى ملأ، كما في الحديث الصحيح: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أنك عندما تسأل الله عز وجل عظم طلبك، اطلب يعني ماذا الشيء ولو كان عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وليعظم الرغبة أي يعظم الطلبة، الشيء الذي يطلبه ولو كان يراه هذا المخلوق عظيما فإنه ليس بعظيم عند الله عز وجل، الله لا يتعاظمه شيء، فالله يعطي العظائم. فأنت نعم عندما تدعو اطلب من الله سبحانه وتعالى ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، أنزل حوائجك كلها بالله تبارك وتعالى. نعم، فهذا هذه الفقرة من الحديث تدل على أن خزائن الله عز وجل لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. وقوله: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة السميكة، المخيط هو الإبرة السميكة، فإذا أدخلناها، هذا مثل تقريبي، إذا أدخلناها البحر ثم أخرجناها ماذا تنقص من هذا البحر؟ الجواب: لا شيء، ذلك البلل الذي يعلق بها بالنسبة للبحر لا شيء. فإذا أعطى الله عز وجل الأولين والآخرين الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد ما نقص من ملكه شيء، ما نقص من ملكه شيء. لأننا إذا أدخلنا المخيط البحر وأخرجناه ماذا، هل ينقص من ذلك البحر شيئا؟ الجواب: لا. وهذا يذكرنا أيضا بالمثل الذي ضربه الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام فيما يتعلق بعلم الله عز وجل، وأن علم الله لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية له ولا نهاية له، علمه محيط بكل شيء. فجاء عصفور فأدخل منقاره البحر فقال الخضر عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يعني علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله لا شيء. فهكذا أيضا ملك الله عز وجل إذا أعطى الجميع الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه، نعم، فملكه تام لا ينقص منه شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه حث لنا على أن ندعو الله عز وجل وننزل به جميع الحوائج، ما تحتاجه اسأل الله عز وجل أن ييسره وأن يرزقك، أن ييسره لك وأن يرزقك إياه. ولهذا كان ما في الجنة ليس له نفاد، لأن ذلك من خزائن الله تبارك وتعالى ومن ملك الله عز وجل الذي لا ينفد. نعم، كما قال الله عز وجل: إن هذا لرزقنا إيش؟ ما له من نفاد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم، فيعني كذلك ما في الجنة نعم لا ينقص ولا ينفد ولا ينتهي ولا ينتهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلى الكسوف، والكسوف كسوف الشمس، فتقدم عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فسألوه يعني ما سبب التقدم، فقال: رأيت الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا من العنب، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم عنقود واحد من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. انظر إلى هذا الملك العظيم، إلى هذا الملك العظيم. فملك الله عز وجل ملك عظيم كامل لا ينقص منه مهما أعطى سبحانه. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، أحصيها يعني أحفظها فلا تضيع، وأيضا أحصيها أي أعدها، وهكذا أحصيها أكتبها، كل ذلك تشمله هذه الكلمة. فالإحصاء يشمل الكتابة والعد والحفظ، كما قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وهكذا يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن مثاقيل الذر تحصى على العبد. وهكذا يقول الله عز وجل: ما لهذا الكتاب، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيش صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا يوم القيامة، هذا الظاهر من الحديث، أن المراد أن الله يوفيها، أي هذه الأعمال يوفي العباد إياها يوم القيامة، كما قال سبحانه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك احتمال أنه المراد أوفيكم إياها في الدنيا من باب أن من عمل سوءا يجزى به، كما قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. فالمسلم والمؤمن إذا عمل سيئة فإن الله عز وجل إذا لم يتجاوز عنه ويعفو عنه فإنه ربما عجل له العقوبة في الدنيا بهذه السيئة التي عملها، وتبقى الحسنات مدخرة له إلى يوم القيامة فيلقى الله ليس عليه خطيئة. والكافر إن كانت له حسنة في الدنيا فإنه يثاب عليها في الدنيا من عافية، من مال، من ولد، إلى غير ذلك من النعم الدنيوية، فيعطيه بما فعل من خير في الدنيا يعطيه عليها أو يوفيه عليها من نعم الدنيا، ثم يلقى الله عز وجل بكفره وسيئاته فيعاقبه. احتمال هذا، لكن الظاهر أن قوله ثم أوفيكم إياها أي يوم القيامة، كما قال سبحانه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا فيه إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله عز وجل، من عمل الخيرات والأعمال الصالحة والحسنات فإن هذا فضل من الله عز وجل، لست مستحقا له، عرف هذا. إذا كنت من المصلين الصائمين القائمين الذين يعني يعملون الصالحات ويسابقون في الخيرات وينافسون فيها، فليس هذا لأجل أنك مستحق، ولكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا فعل الإنسان شر أو سيئة أو ذنب فإنه من نفسه، من نفس ابن آدم، من هواه، نعم من هوى نفسه، كما قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، فيقول فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيضا هذا فيه احتمالان، احتمال في الدنيا واحتمال في الآخرة، أو يشمل الأمرين. فمن وجد خيرا في الدنيا مثلا عمل صالحا وكان من المؤمنين ومن الموحدين ومن المسارعين والمقبلين على الله عز وجل، فوجد خيرا من حياة طيبة، نعم، ومن يعني رغد في العيش ومن تيسير لأموره، فليحمد الله، فليحمد الله. نعم، فكما قال الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فإذا وجدها الحياة الطيبة في الدنيا فهو مأمور بأن إيش؟ بأن يحمد الله، مأمور بأن يحمد الله عز وجل. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني على اعتبار أنه في الدنيا هذا المؤمن الذي يعمل الصالحات وجد خيرا، وجد حياة طيبة، فليحمد الله. وإذا وجد يعني ماذا؟ الشر، وجد التعثير، وجد الضيق، وجد يعني ما شابه ذلك من هذه الأمور التي فيها شر، فلا يلومن إلا إيش؟ إلا نفسه، أي في الدنيا يعود على نفسه باللوم ويقول ما أوتيت إلا من قبلتي، وأنت سبب يعني ما أنا فيه، سبب تفريطي وتضييعي وارتكابي للمعاصي وركوبي للهوى. فيرجع باللوم على نفسه إذا وجد شرا من مصائب، من مرض، من كذا من كذا، يعود باللوم على نفسه. هكذا العبد الصالح يعود باللوم على نفسه، يقول والله ما أوتيت إلا من قبلك، فيلوم نفسه. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا ليست في عذاب القبر، لماذا؟ لأنه قالوا لعلهم يرجعون، فليست هذه في عذاب القبر، وأن للميت أن يرجع. فهذه في الدنيا إذا أصابتك المصيبة، النكبات، الكوارث، المصائب، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يرجعون إلى الله عز وجل فيلومون أنفسهم ويتوبون الله سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن إذا أصابه البلاء في الدنيا فيعود باللوم على نفسه، فيكون ذلك يعني سببا في رجوعه إلى الله وفي التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد يكون المراد فمن وجد خيرا في الآخرة فليحمد الله، من وجد خيرا في الآخرة من دخول الجنة، من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ كتاب الحسنات باليمين، من ثقل موازين الحسنات، من المرور على الصراط ثم دخول الجنة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. يعني هذا كأنه أمر، صيغة أمر، لكن المعنى المراد به الخبر، أي أنهم إذا وجدوا الخير يوم القيامة فيحمدون إيه؟ فيحمدون الله. إخبار هذا على هذا المعنى، يكون فيه إخبار أن المؤمنين عندما يجدون الخير يوم القيامة فإنهم سيحمدون الله عز وجل. وهذا يعني ماذا؟ كما قال الله سبحانه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهكذا كما قال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهكذا قوله سبحانه الحمد لله الذي صدقنا وعده. فإذا يجدون الخير يوم القيامة فيحمدون الله تبارك وتعالى، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة، إذا وجد نفسه أنه من أهل النار فإنه لا يلوم إلا نفسه. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل فأقام الحجة على العباد، ليس هناك حجة على العباد بعد الرسل، ما عندهم حجة، ما ترك لهم حجة بعد الرسل، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وأعطاك عقلا وأعطاك قدرة وأعطاك اختيار وبين لك كما قال الله عز وجل وهديناه إيش النجدين طريق الشر وطريق الخير، بين لك طريق الشر وبين لك طريق الخير وبين لك الحلال وبين لك الحرام، وأعطاك عقل وقدرة ومشيئة واختيار. فلا تأتي يوم القيامة تقول أنا مجبور كما هو معتقد الجبرية، أو أنت يا ربي كتبتني شقيا، لا، أعطاك الله عز وجل هذه الأمور وهذه الأوصاف وأرسل إليك رسل وأنزل عليك كتبا، نعم، فليس لك حجة بعد هذه الأمور، ليس لك حجة. انظر لو كنت الآن يعني ماذا يعني عطشان، وضع لك بجانبك الماء ولم تشرب، من الملوم؟ من الملوم؟ لو وضع لك ماء الآن وأنت في غاية من العطش ولم تشرب حتى هلكت، من الملوم؟ أنت الملوم. كان بإمكانك تأخذ الماء وتشرب وتنجي نفسك من الموت ومن الهلاك. مثلا سافرت الآن في طريق طويل ولم تأخذ معك لا زاد ولا ماء، لا طعام ولا شراب، وهلكت في الطريق، من الملوم؟ ها؟ أنت الملوم. وهكذا إذا وجدت نفسك في النار يوم القيامة لا تلوم إلا نفسك، أن الله قد بيّن لك طريق الحلال والحرام، بيّن لك طريق الخير والشر، وأن وأعطاك عقل واختيار وقدرة ومشيئة، فاخترت نعم طريق مثلا النار. بعضهم يؤذن المؤذن، ليش ما تقوم تصلي؟ قال الله إن شاء الله أن يهديني. طب هل أنت عاجز الآن؟ هل أنت ما عندك قدرة تقوم تصلي؟ هل أنت عندما تقوم تصلي تسقط حتى نقول أنك عاجز؟ أم عندك قوة وعندك صحة وقادر تأتي المسجد؟ نعم نعم عندك قوة وقدرة، لكن الهوى. فلا تلوم إذا وجدت شرا في الدنيا أو في الآخرة، لا تلوم إلا نفسك. نعم بعضهم مثلا الآن قد يكون شاهد مباراة الآن، والمؤذن الآن يؤذن صلاة العشاء، الآن نحن في صلاة العشاء وهناك أناس يتفرجون مباراة، لهؤلاء عندهم عقول وعندهم قدرة وعندهم اختيار وعندهم مشيئة، ويعرفون أن الصلاة واجبة وأنه ماذا لابد من إقامة الصلاة وأنها فرض وركن من أركان الإسلام، لكنه آثر أن يشاهد المباراة ما يأتي يوم القيامة يقول يا رب كتبت علي أن أكون شقيا، أنت اخترت طريق الشر ما اخترت طريق الخير. فماذا إذا وجدت شرا في الدنيا أو في الآخرة؟ فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا يعني أخبر ربنا عز وجل أن أهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار إيش ينقثون؟ إيش ينقثون؟ أنفسهم. إن الذين كفروا ينادون إيش لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. شوف من مقتكم أنفسكم ينقثون أنفسهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ها فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولوموا أنفسكم. فمن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله ما ترك لك حجة، ما ترك لك حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وأعطاك العقل وأعطاك المشيئة وأعطاك القدرة وأعطاك الاختيار. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يصرفنا عن معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.